إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ عندما يقرأ أحدنا في القرآن الكريم ربما تمر عليه بعض الكلمات التي قد لا يفهم معناها فهما دقيقا. مثلا هنا أنا أقرأ في قوله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة في أول السورة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ما معنى وبست الجبال بسا؟ ربما بعضنا لا يفهم المقصود بدقة من قوله تعالى وبست الجبال بسا. قد يكون السياق واضح عند أكثرنا أن معناها تدمير للجبال أو تفتيت للجبال، لكن بست الجبال بس بالذات مأخوذة من ماذا بس؟ فهذا الذي يسميه العلماء غريب القرآن، أي المفردات أو الكلمات التي تغيب معانيها عن بعضنا، عن بعض العرب. وهم يقولون في تعريف غريب القرآن: هو الذي لا يستوي في المعرفة به أهله وسائر العرب. هنا وبست الجبال بس معناها أي فتتت الجبال تفتيتا شديدا، مأخوذة من البسيس، والبسيس هو الطحين المبلول كالسويق ونحوه. حتى نفهم أيضا هذا المعنى نلاحظ الآيات الأخرى التي في القرآن الكريم تتكلم عن الجبال. الله سبحانه وتعالى هنا يقول وبست الجبال بسا، هذا مشهد المشاهد يوم القيامة، مشهد تدمير الجبال وجعلها مفتتة تفتيتا شديدا. تذكرون في سورة المزمل يقول الله سبحانه وتعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. هل تعرفون الرمل الذي على شاطئ البحر؟ هذا الرمل الدقيق، هذا هو الكثيب المهيل. هو نفس الشيء هنا في قوله بست الجبال بس، أي أصبحت كثيبا مهيلا. الله سبحانه وتعالى قال في سورة طه: ويسألونك عن الجبال كيف يكون حالها يوم القيامة؟ قال: فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يعني ينسفها ربي نسفا ويدمرها تدميرا شديدا فتصبح كثيبا مهيلا كالبسيس مبسوسة. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: وإذا الجبال سيرت، قال: وسيرت الجبال ويوم نسير الجبال. كل هذا التسيير الجبال وتحريك الجبال هو مقدمة لنسفها وتدميرها وجعلها كما قال الله سبحانه وتعالى هنا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، يعني تصبح كالدقيق الهباء الذي تذروه الرياح بعد أن كانت جبالا راسخة قوية ومهيبة. إذن هذا أخوتي وأخواتي بست الجبال بس معناها أصبحت مفتتة تفتيتا شديدا وأصبحت كالبسيس الذي هو الطحين وكالرمل الدقيق جدا من شدة تدمير هذه الجبال وتغييرها يوم القيامة. إذن هذه مفردة من المفردات الغريبة وبست الجبال بس، أي أصبحت كالبسيس، أي كالطحين الدقيق جدا. وبهذا كلما تعلمنا مفردة من مفردات القرآن الكريم الغريبة كلما زادت معرفتنا بمعاني كلام الله وزاد فهمنا له وزاد تدبرنا لمعانيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في كتابه الكريم.